الراديو 90-90 هواها مصر. في الكورة في أهلي وزمالك، وده له جماهير وده له جماهير، والجماهير هنا وهنا بتشجع ناديها بحماس ونفسها يكسب كل البطولات ويضم أحسن اللعيبة ويبقى هو الأول دايماً. أنا بقول أهلي وزمالك على سبيل المثال، يعني مع كل الحب والاحترام لكل أندية مصر وجماهيرها الكمل، بس التشجيع الجنوني ده وارد في نشاط زي الكورة، وده مش بيحصل عندنا بس، كل العالم عنده مشجعين بيدافعوا عن فريقهم، بس يعني مجانين كورة. ده في الكورة مقبول، بره الكورة بقى هل يجوز تتحول كل حاجة في حياتنا لأهلي وزمالك؟ كل الموضوعات تقريبا في كل المجالات تقريبا، أول ما يتفتح تلاقي الناس اتقسمت أهلي وزمالك مع وضد، وكل واحد بيشجع فريق بيدافع عنه بالحق والباطل، ويتريق على أصحاب الرأي التاني ويمكن يشتمهم، وبتوصل لأكتر من كده بكتير وانتوا عارفين. طب وحياتك عندي واحنا بقينا عشرة واصحاب، انا بتخض لما الاقي خناقة مثلا بين الناس اللي بيحبوا الصيف والناس اللي بيحبوا الشتاء، معسكرين عمالين يطحنوا في بعض، وكل واحد بيحاول يثبت بكل الطرق ان الفصل بتاعه احسن، الفصل بتاعه هو اللي بيحب الجو فيه، اللي بيرتاح فيه، اللي صحته بتيجي عليه. ببقى عايز اقول يا جماعة استهدوا بالله، لا انت عملت الصيف ولا انت بتجيب الشتاء، الحمد لله في شتاء وفي صيف، وكل اللي بيرتاح لفصل يتبسط فيه. ده ايه النصيبة اللي احنا فيها دي؟ قيس على كده بقى في اي موضوع، دين، سياسة، فن، مجتمع، طبيخ، ازياء، فكر، ثقافة، ادب، حتى في العلوم تلاقي واحد بيتكلم عن نظرية علمية وبيهاجم أصحاب النظرية التانية وشايفهم مش بيفهموا ومش بيحسوا. الموضوع ده مش سهل ولا هين كده. زي ما بقولك كده، فكرة إننا نمسك في خناق بعض على الفارغة والمليانة عملية بتشحن البني آدم ضد زميله وصاحبه وحتى ضد أخوه ابن أمه وأبوه. معقول؟ الموضوع ده بيخلينا شوية شوية نتحول لعدائيين، وبيضيق الصدر والأفق والخلق، ممكن يتسبب والعياذ بالله في أمراض. والله لما تبقى طول الوقت مغلول ده خطر على صحتك يا حبيبي. لما العالم أقر التسامح كمبدأ أساسي ليه أولوية على كل حاجة، وبيصرف مليارات كل سنة على نشر ثقافة التسامح، فده مش من فراغ ولا رفاهية ولا قلة مشاكل، إنما إحساس كبير بإن العالم في خطر إذا المواطنين عاشوا في حالة شحن مستمرة زي اللي إحنا بنهببها طول النهار دي. زمان كانوا بيعلمونا مقولة رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب، كانوا بيكتبوها على ظهر الكراسات يا حبيبي، وكان مدرس الخط الأستاذ فلان الفلاني عليه رحمة الله يخلينا نكتبها 5 مرات بالنسخ و5 مرات بالرقعة، كان الدرس مهم قوي عشان واحنا بنكتبها نفتكر ان الواحد مش لازم يتعصب لكل الحاجات بنفس الدرجة، وفي موضوعات ما ينفعش وما يصحش نتعصب فيها من أساسه. مهما حاولنا مهما عملنا عمرنا ما هنقدر نوصل لمرحلة ان كلنا عندنا نفس الرأي بالملي كده في كل حاجة، ما حيش هيحصل. عشان كده لازم نتعايش، لازم نقبل المختلف، لازم نتعود على ان في حاجات موجودة مش على كيفنا. وافتكر دايما الحاجة اللي انت مفزق ومحزق ومتزربن عليها قوي النهاردة دي ممكن بكرة تبقى عايز تغيرها، وافتكر كلام عمنا جاهين، لا تجبر الإنسان ولا تخيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهاردة يطلبه ويرضاه هو اللي بكرة هيشتهي يغيره. وعجبي.